نسمع. نبدأ القصة ونقول إذا كان فعلا هذه قصة بتحكي عن صيادين. الناس الصيادين دول طبعا عايشين برزق غابي، وهنشوف القصة. وفيهم راجل عظيم قوي اسمه الشيخ عطية. والشيخ عطية راجل عنده 70 سنة بس كان راجل ناصح، واسمع كان بيحب رسول الله، حلته الدنيا بيه. مراته جابت بنته ورحلت وسابت له البنت. نشوف القصة ونسمع ونصلي على النبي. Thank you.

Thank you. اقدم الاكل لابوه تقدم الاكل لابوه ويسهروا دايما بدري وتحضر الشبكه لابوه والرزق عايز يقوم بدري. بيقول يا جاية من الجنة يا ريا تنتي سنيورة واللي حياخدك يتهنى. انت ملك ولا حريه يا جنه مش قادر اوصفها يا ورده بلد على الميه والكل عايز يقطفها يا ورده بلد على الميه والكل عايز يقطفها. انت ملك ولا حريه مش قادر اوصفها يا جنة مش قادر اوصفها يا جنة مش قادر اوصفها يا جنة مش قادر اوصفها. محدش في البلد اهلا وسهلا مرحبا عجل سعيد محدش في البلد قادر يقول لها ايه كلمة فبيقول بيحبها قوي حب ينقلها بقى في البحر. وطبعا في ساعة الصبحية بيبقى فيه ايه المية عاملة شوية ايه بخار والبخار ده شبه شبورة خفيفة كده فالواد راكب مركبه واد صياد حب يلاقي البنت بقى هي وابوها نازلين في البحر الصبح بدري اعتمدوا على الله يبحثوا على رزقهم فحب يكلمها بقى ايه كلام كده من بعيد لبعيد قعد يقول لها يا ورده بلدي على الميه والكل عايز يقطفها انت ملاك ولا حوريه يا جنه مش قادر اوصفها وعمال يلاقي. فلما سمعت منه كلمه الورد وعايز يقطف الورده قالت له ايه هي بقى؟